كان الامر كذلك فلا بد من التنبيه على ان هذا الامر من الامور التي يحق للمرأة ان يفرق بينها وبين زوجها بناء عليه، من الامور التي يحق للمرأة ان يفرق بينها وبين زوجها بناء عليه اذا كان هذا الامر فلا يجوز للمرأة. ايضا سائل يقول بالنسبة للدرس عندما يتقدم إحدانا لإحدى الوظائف مثلا يقولون له أليس معك واسطة، يقول إن واسطتي ربنا، أليس في هذه العبارة إشارة إلى أن الله هو الشفيع؟ نعم، جزاه الله خير السائل، يعني هذه دقة في الفهم، يعني السائل بناء على ما فهم من المسائل في الدرس الماضي، نعم لا يجوز أن يقال على أن الله عز وجل واسطة، الكل واسطة إلى الله وليس الله واسطة إلى أحد، فده موافق ليه؟ فإنه لا يستشفع بالله، فإنه لا يستشفع بالله على أحد، ليه؟ لأن احنا قلنا إن ده في منزلة إنزال الله عز وجل منزلة ذو الحاجة، فحتى مجرد الكلام، لما يقول لك أنا واسطتي ربنا، مجرد كلام هو يقصد يقول إيه؟ إن اللي هيقضي لي حاجتي ربنا، فهو الكلام ده كده نفس العبارة دي عبارة خطأ، عبارة لا طريق، زي عملت العلاء والباقي على ربنا. هو قصده ايه بالعبارة دي؟ ان الامر الى الله، فقلنا انه صحيح حتى لا يكون هناك شرك في العبارة ان يقول والامر الى الله، عملت ما علي والامر الى الله، وذلك اعمالا لقول الله تعالى قل ان الامر كله لله. واضح؟ كذلك في هذه المسألة ميجي واحد يقولك معكش واسطة تقول له والله انا امري الى الله وقاضي حاجتي هو الله، امري الى الله وقاضي حاجتي هو الله، مش واسطتي، لا ده هو قاضي الحاجة سبحانه وتعالى، هو مش واسط، ده هو إذا أراد أمرا أو إذا شاء أمرا قال له كن فيكون، فهو مش واسط، ده هو القاضي، هو الفعال سبحانه وتعالى. فده حقيقة يعني رجاء التنبيه على الأخوات عدم رفع الصوت أثناء الدرس حتى تستطيع بقية الأخوات سماع الدرس. المسألة دي أنا نبهت على الأخوات مرات ومرات وقلت أن الأخوات اللواتي يرفعن من أصواتهن ويغلوشن ويشوشن على بقية الأخوات هن آسمات اسم عظيم، لأن هذا من دروب الصد عن سماع العلم والصد عن بر ومشاغلة عبد أقدم على ربه. شوف أنت لما تيجي تعكس واحد وبيصلي تبقى عملت كبير عظيم ولا لا؟ شوف هذا من جنسه، وإن كان مش مستوى معركة من جنسه، إن يبقى أنت عمال تتكلم وهو يقولك لو سمحت، عايز أسمع لو سمحت ويسكت وانت عمال ايه غير مكترس، فهو كأنه رجل قام يصلي وانت عمدت الى معاكسته وعمدت الى التشويش عليه، فيتنبه لذلك. ومسألة التنبيه على الاخوات مرات ومرات، التنبيه على الاخوات مرات ومرات فيما يتعلق بمسألة رفع الصوت، هذا يدل على عظيم السفه، عظيم السفه، نسأل الله العافية والسلام. صحيح يعني المعلوم ان النساء فيهن سفاهة، لكن لا تفرض المرأة في السفاهة بحيث تكون ممن لا يكترث بالتنبيه ولا يكترث بالنصح، لان معنى لما نقول ان الاخوات لا ترفع اصواتها ده معناه ايه؟ معناه ان احنا بننصح بما امر به الله، وهو ايه؟ غض الصوت، غض الصوت، فغض الصوت ده امر من الله عز وجل، قال الله تعالى واغضض من صوتك، فبالتالي دي بالذات كمان ايه مع النساء اولى واولى، مع النساء اولى واولى. طبعا ده مش عشان مسألة ان الصوت عورة ولا لا، ولكن لا، ولكن ده لان سمت المؤمنين انهم يغضوا من اصواتهم، فلما يبقى تنبه صوتك وتنبه عليك وانت سفيه ولا انت تبالي، يبقى ده معناه انك لا تكترث بالنصيحة ولا تعبأ بالنصيحة، ودي مسألة يعني انا اربأ بنفسي والاخوات الملتزمات ان يقعن في مثل هذا. المرأة ينبغي تستحي عندما ينبه عليها انها تشوش، وينبغي تستشعر المعرة عندما ينبه عليها ان صوتها يبلغ الرجال، يعني المفروض ان هي لما تعرف صوتها يبلغ الرجال تقول يا ويلي يا ويلي لعله ذنب اعذب به ولعلها فتنة افتن بها غيري. فدي مسألة. وبعدين في المسجد في محل العبادة وفي قرب إلى الله عز وجل، الآتي إلى المسجد لا يبغي من إتيانه المسجد إلا وجه الله، ولن يقبله الله أبدا إلا إذا كان مسلكه صواب، يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا ده اللي قادم للمسجد بيتاجر مع ربه عز وجل، ولن تكون تجارته رابحة غير بائرة إلا إذا كان على وفق ما شرع الله عز وجل. فهذا أمر ينبغي أن نتنبه إليه جميعا. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهن لما فيه الخير، اللهم آمين. طيب، بدأنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بذكر مسألة العلو والفوقية وقراءة ما ذكره الشيخ الجليل ابن القيم رحمه الله في خلال كتابه الصواعق المرسلة، وقلت أن هذه المسألة وإن كنت قد فصلت المقال فيها فيما سبق في الكلام على مبحث المعية ومبحث الفوقية في طيات أبواب متقدمة من أبواب فتح المجيد، إلا أنه لأهميتها أنا أذكر هذا الكلام الذي يعني ما من أحد إلا ويحتاج التنبيه عليه، إما ليتأصل عنده المعتقد الصواب، وإما ليرد الشبه التي يمكن أن تلقى عليه، وإما أن يعود ويصحح معتقده إن كان قد تلبست عليه المسألة. وكنا قد قرأنا في المرة السابقة بعض ما ذكره، قلت أن هناك مبحث مطول في ما يتعلق بالرد على المعتزلة ومعذر على الجهمية وعلى المعتزلة عموما وعلى الجهمية على الخصوص الذين ترددت أقوالهم واختلفت وضلوا ضلالا بعيدا في هذه المسألة، وهي مسألة علو الله عز وجل وفوقيته واستوائه على عرش. وقد ذكرت أيضا في المرة السابقة أن هذه المسألة ما لها تشتمل على ثلاثة مسائل عظام وقع فيها الخلاف والتسع. أول هذه المسائل هي مسألة الاستواء على العرش، وهذه المسألة أيضا هناك خلاف واسع بين أهل السنة وغيرهم. والمسألة الثانية هي مسألة الفوقية، مسألة فوقية وهي مسألة الجهة التي لا تعني الحيز، الجهة التي لا تعني الحيز ولا تعني إحاطة الله بشيء، الجهة التي لا تعني الحيز ولا تعني إحاطة الله بشيء، فالله عز وجل يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، الله عز وجل يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء، لا يحيط به سموات ولا أرض ولا عرش ولا كرسي، لا يحيط به، بل هو يحيط بكل شيء، لأن شأنه أعظم من أن يحاط به، شأن الله أعظم. ولكن الجهة التي لا تعني التحيز يعني مكان محدود ولا تعني الإحاطة، وهي المسألة الفوقية، وهي دي مسألة الجهة عند أهل السنة، لأن الجهة عند أهل البدعة هي مسألة الجهة التي تعني التحيز وتعني الإحاطة، وهذه مسألة خلاف ما عند أهل السنة. والمسألة الثالثة هي مسألة المعية. يبقى هذا الباب أو هذه المسألة أو هذه القاعدة سميها كما تسميها أو هذا الأصل من أصول المعتقد يشتمل على ثلاثة مسائل عظام: مسألة الاستواء، ومسألة الفوقية والعلو علو الذات، ومسألة المعية. واضح كده؟ اللي يعنينا في الكلام الآن مع ذكر بعض الكلام فيما يتعلق بالاستواء هم الثلاثة، هتجد ان النقولات متعلقة ببعضها البعض. قرأت عليكم في المرة السابقة بعض الكلام، أعيده من باب ربط الكلام بعضه ببعض، لأنه كان خاتمة كلام في الدرس الماضي، لأنه حتى يكون الكلام يعني مجموعا إلى بعضه. فبيقول: وأما العامة من جميع الأمم ففطرهم جميعهم مقرة بأن الله فوق العالم، مقرة بأن الله فوق العالم. العام يعني كل إنسان بلا تعليم، كل إنسان لم يتعلم هذه المسألة بالمقلوب ولا بالمعدول، لو تركته هكذا وسألت أين الله لأشار إلى أعلى، بغض النظر عن معرفته بالعرش والكرسي والاستواء والمعية، لكن بمجرد أنك تسأله أين الله من غير تعليم ومن غير شرح مسألة ومن غير أدلة شرعية وعقلية تجده ولذلك ما من أحد إلا إذا دعا إلا رفع يده وهو يدعو، ما من أحد إلا وهو يدعو ويرفع يده إلا إيه وهو إيه وهو يعني. فبيقول: وأما العام من جميع الأمم ففطرهم جميعهم مقرة بأن الله فوق العالم، وإذا قيل لهم لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محايث ولا يصعد إليه شيء ولا ينزل منه شيء ولا يقع يقرب إليه شيء ولا يقرب هو من شيء، ولا يحجب العباد عنه، ولا يحجب العباد عنه، ولا يحجب العباد عنه حجاب منفصل، ولا ترفع إليه الأيدي ولا تتوجه إليه القلوب نحو العلو. لو قلت لهم ذلك لأنكرت فطرهم ذلك غاية الإنكار ودفعته غاية الدفع. قال أبو الحسن الأشعري في كتبه، والمقصود بهنا الموطن اللي ذكر فيه الكلام اللي هو كتاب الإبانة في أصول الديانة، وكتاب الإبانة في أصول الديانة هو من الكتب الدالة على آخر مذهب أبو الحسن الأشعري، والدالة على أنه خلع، انخلع من الأشعرية تمام الانخلاع، وقال بصحيح صحيح معتقد أهل السنة. وهو كتاب عظيم، كتاب عظيم الشأن، ينبغي أن ما أي طالب علم أو أي قارئ في العقيدة يكون عنده هذا الكتاب، ومش عنده بس ويقرأ ما فيه. الإبانة في أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري، وكتاب يسير كده ومطبوع وثمنه مش، لأنه هو جزء غير كبير. فبيقول ورأينا، شوف أبي الحسن الأشعري بيقول ورأينا المسلمين جميعا يرفع، ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله عز وجل مستوى على العرش الذي هو فوق السماوات. خد بالك، ده ضد عقيدة الأشعرة تماما، ده ضد عقيدة الأشعرة تماما اللي هو مؤسسها. سبحان الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا يقلب القلوب إلا هو، ولا يهدي الحق إلا هو، ولا يثبتها على الحق أو الضلال إلا هو. فقد يضلك ثم يهديك ويختم لك بالهداية، وقد يهديك ثم تزيغ قلبك ويختم لك بالزيغ. نسأله عز وجل، عشان كده دائما نقول هما اثنتان، الهدى والثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، قد تهتدي وتزيغ، فدائما تبقى ايه، مفتقر، مفتقر دائما. لو واحد عاش 1000 عام مهتدي وضل يوما ثم مات على الضلال لكان على الضلال، ولو ضل 1000 عام ثم اهتدى يوما ومات عليه لكان مع المهتدين. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق ما أحيانا. فبيقول إنه ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله عز وجل مستو على العرش الذي هو فوق السماوات. شو بقى التعليل؟ لأن الله عز وجل نمرة واحد مستو على العرش، نمرة 2 الذي هو فوق السماوات، يبقى الفوقية. فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو السماء، لأن هم مش بيدعوا السماء، هم بيدعوا السماء ولا بيدعوا الله؟ بيدعوا الله. طب ليه رفعوا أيد فوق؟ دليل على أنه فوق. واضح كده؟ كما لا يحيطونها، كما لا يحط، معذرة، كما لا يحطونها إذا دعوا نحو الأرض. يعني بقول لك دائما إذا دعوا رفعوا الأيدي تلقائيا، وما رأينا أحد قط حط أيده إلى الأرض عندما يدعو، باعتبار كل مكان. يعني ما رأينا أحد دعا فرفع إلى السماء ودعا فحطها إلى الأرض، يحط يده تحت كده ويدعي، باعتبار أن الله عز وجل هنا وهنا. لكن كل الخلق ما لهم إذا دعوا، حتى الأشاعرة إذا دعوا رفعوا أيديهم إلى إيه؟ أي حد من الأشاعرة، ومن اللي تربع الأشاعرة، ومن اللي هو يمكن بيدرس معه، لما بيجي يدعو بيعمل إيه؟ ما بيقعدش يلف بإيديه كده في كل حتة يقول يا رب، لا بيعملها كده. فده دليل، ده دليل قاطع، ده حجة عليه هو. تسأله قول له أنت بترفع إيدك ليه فوق؟ لما يكون واحد يقول له بترفع إيدك فوق ليه؟ هيقول لك الله في كل مكان، يقول له طيب مش معنى تخص المكان ده بس بالرفع، وهكذا. يقول هذا لفظه في أجل كتبه وأكبرها، وهو الموجز وأشهرها، والإبانة التي اعتمد عليه أبصر الناس له وأعظمهم ذبا عن أهل الحديث أبو القاسم بن عساكر، فإنه اعتمد على هذا الكتاب وجعله من أعظم مناقبه في كتاب تبيين كذب المفترى. ثم قال في كتابه ومن دعاء أهل الإسلام، يعني ابن الأشعري قال في كتاب الإبانة ومن دعاء أهل الإسلام جميعا إذا هم رغبوا إلى الله عز وجل في الأمر النازل بهم، يقولون يا ساكن العرش، ويقولون لا والذي احتجب بسبع سماوات. يقول الدارج على لسان العامة، ده كلام العامة بتوع المسلمين زمان مش العامة بتوعك النهاردة. فكان العامة مما درج على ألسنتهم، مما درج على ألسنتهم، زي ما انت الآن العامة درج على ألسنتهم يا ما ربنا موجود، واخد بالك؟ وكلام كده يمكن كلام ضلال، لكن دول كان ايه؟ يا ساكن العرش، يبقى معناه ايه؟ مستوى على العرش. لا والذي احتجب بسبع سماوات، لا والذي احتجب بسبع سماوات. يعني ايه؟ يعني جعل بينه وبين خلقه سبع سماوات، ما يدل على بينونته من الخلق وليس داخله في الكون. دي بيقولك شوف هو بيقول ايه، بيقول ان دي عبارات العامة الدالة على علو الله وفوقيته. وقال ابو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب في كتاب الصفات، وقد ذكر مسألة الاستواء وقد تقدم حكاية لفظه، قال ولو لم يشهد بصحة مذهب الجماعة في هذا، بصحة مذهب الجماعة يعني اهل السنة في هذا يعني في مسألة العلو الفوقي، الا ما ذكرنا من هذه الامور لكان فيه ما يكفي. فكيف وقد غرس، فكيف وقد غرس في بنية الفطرة ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شيء أبين منه، ما لا شيء أبين منه لدلائل الفطرة ولا أوكد، لأنك لا تسأل أحدا عنه عربيا ولا عجميا ولا مؤمنا ولا كافرا فتقول أين ربك إلا قال في السماء إن أفصح، أو بيده أو أشار بطرفه إن كان لا يفصح. يعني كان يعرف يكلمك يقولك في السماء، ما بيعرفش يشاور، واضح؟ لا يشير إلى غير ذلك. أي حد شوف بكل عربي أعجمي مؤمن كافر لا يشير إلى غير ذلك، من أرض ولا سهل ولا جبل ولا رأيت أحدا داعيا إلا رافعا يديه إلى السماء. واضح دي؟ يبقى الاستقراء من أحوال الخلق يدل على هذه المسألة بعيدا عن الخلاف. ده بعيدا عن ايه؟ ده احد الادلة، مش هو ده عمتي يعني الكلام. وقال ابن عبد البر امام اهل السنة ببلاد المغرب في التمهيد، يقول لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الاسناد لا يختلف اهل الحديث في صحته. حديث النزول اللي هو حديث ايه؟ اللي هو ينزل ربنا الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل ثم ينادي هل من تائب فاتوب عليه، هل من مستغفر فاغفر له، الى اخر ما يقول ربنا سبحانه وتعالى. واضح؟ فهو بيقول هذا الحديث فش في مطعم، والحديث مخرج في الصحيحين. فبيقول وهذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الاسناد لا يختلف اهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه الطرق، وهو يمكن في التمهيد نقل طرق تربو الى مرتبة التواتر. في التمهيد نقل له طرق تربو يعني تبلغ او تقرب من مرتبة الايه؟ التواتر، من اخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على ان الله في السماء، لان النزول معناه ايه؟ معناه ثبوت مقام العلو للنازل. حتى بغض النظر هل ده يقتضي انتقال ما يقتضيش انتقال، ده كلام قضية اخرى. ليه؟ لان ده في الكيفيات. الايمان بالفوقية بلا كيفية، والايمان بالنزول بلا كيفية. بمعنى ايه بلا كيفية؟ يعني نقول هذا له كيفية لا يعلمها الا الله، هذا له كيفية لا يقيمها الا الله. فاذا النزول معناه ايه؟ النزول معناه ثبوت مقام العلو للنازل، مش معناه انتقال، مش شرط الانتقال. وفيه دليل على ان الله في السماء على العرش فوق سبع سماوات كما قال الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة، وهو من حجتهم يعني من اقوى حجتهم على المعتزلة في قولهم ان الله بكل مكان، ان الله بكل مكان. قال والدليل على صحة قول اهل الحق قوله تعالى، ثم ذكر عدة ايات الدالة على الفوقية، بعضها قرأتها عليكم في المرة السابقة، الى ان قال وهذا اشهر، اللي هي مسألة فوقية الله، وهذا اشهر واعرف عند العامة والخاصة، عند العامة والخاصة، من ان يحتاج الى اكثر من حكايته، لانه اضطرار يعني صار معلوما من الدين بالضرورة، لم يوقفهم عليه احد، يعني ده علم ضروري عند الخلق، ولا أنكره عليهم مسلم، ولا أنكره عليهم مسلم. وهذا قليل من كثير من كلام من ذكر أن مسألة العلو فطرية. يبقى ده دليل أحد الأدلة اللي استدلوا بها في مسألة العلو، أن مسألة العلو فطرية، مسألة العلو فطرية. فهو بيقول هذا بعض ما ذكر بعض كلام من ذكروا أن مسألة العلو فطرية، ما من أحد من عربي أو عجمي أو مؤمن أو كافر إلا وإن لو سألته عن ربه لقال في السماء، إما يفصح وإما يشير. وهذا قليل من كثير من كلام من ذكر أن مسألة العلو فطرية ضرورية. وأما من نقل إجماع الأنبياء والرسل والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فأكثر من أن يذكر، ولكن ننبه على اليسير منه. خد بالك، وأما من نقل إجماع الأنبياء، إجماع الأنبياء، اسمع كلام ده لنفسك فهمه، إجماع الأنبياء والرسل والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فأكثر من أن يذكر، ولكن ننبه على اليسير منه. يذكر بعض. قال الشيخ أبو نصر السجزي في كتاب الإبانة، له كتاب أيضا سماه كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وده غير كتاب الإبانة بتاع أبو الحسن الأشعري. قال: وأئمتنا كسفيان الثوري ومالك ابن أنس وسفيان ابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، كل أئمتنا متفقون، اللي هم دول بعضهم أمثلتهم يعني، متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش، على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش، وأن علمه بكل مكان، وأن علمه بكل مكان، وأنه يرى يوم القيامة، وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار، وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا، وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء. شوف ده مجمل اعتقادهم اهو، ويتكلم بما شاء، فمن خالف شيئا من ذلك فهو منهم بريء، يعني من أهل السنة بريء، وهم منه براء. وأبو نصر هذا اللي هو حكي الكلام ده كان مقيما بمكة في أثناء 105، وقال قبله، يعني شوف الحصر ده لحد سنة كام؟ لحد سنة 105، 450-460-470، لأنه هو توفي في 444. فشوفي، وأبو نصر هذا كان مقيما بمكة في أثناء 105، وقال قبله الشيخ أبو عمر الطلمنكي المالكي أحد أئمة وقته بالأندلس في كتاب الأصول إلى معرفة الأصول، الوصول إلى معرفة الأصول، قال: وأجمع المسلمون من أهل السنة على معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن، أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء. وقال أيضا، قال أهل السنة في قوله الرحمن على العرش استوى: إن الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز، إن الاستواء على عرشه المجيد على الحقيقة لا على المجاز. وقال الشيخ نصر المقدسي الشافعي الشيخ المشهور في كتاب الحجة، قال ماذا؟ قال: إن قال قائل قد ذكرت ما يجب على أهل الإسلام من اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الأئمة والعلماء والأخذ بما عليه أهل السنة والجماعة فاذكر مذاهبه وما أجمع عليه من اعتقادهم وما يلزمنا من المصير إليه. بيقولوا له إيه بقى؟ بيقول: فإن قال قائل يلزم كل مسلم أن يقف على الكتاب والسنة وما أجمع عليه الأئمة والعلماء وأن يتبع أهل السنة في كل ما ذهبوا إليه، فنقول له: أذكر لنا مجمل هذا المنهج حتى نتبعه ونستمسك به. طيب، هيذكر لهم بقى بعض مجمل هذا المنهج. فالجواب أن الذي أدركت عليه أهل العلم ومن لقيتهم وأخذت عنهم ومن بلغني قوله من غيرهم، فذكر جل اعتقاد أهل السنة وبدأ يذكر جملة يعني الكتاب بتاعه اللي هو الحجة ده، ذكر فيه بقى جملة المعتقدات، يعني مثلا أن الله واحد لا شريك له، وأنه عز وجل واحد فيه، وأنه له الأسماء والصفات العلى، وأن محمدا رسول، وأنه خاتم النبيين ذكر مجملات مجملات مجملات. وفيه في جملة هذه المجملات العقائدية اللي هي اعتبرها هي مجمل أو هي من معتقد أهل السنة أن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه كما قال في كتابه أحاط بكل شيء علما. أن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه غير مداخل فيه، وكما قال تعالى وأحصى كل شيء عددا. وقال قبله الحافظ أبو نعيم الأصبهاني المشهور صاحب التصانيف المشهورة كحلية الأولياء وغيرها في عقيدته المشهورة عنه قال إيه؟ طريقتنا طريقة المتبعين الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قالوا هو على العرش سبحانه وتعالى، هو على العرش انظر وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله، وما خالفهم أحد في ذلك وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. مش معناه أن مفيش مخالف، لكن معناه أن من خالف فقوله غير معتبر. وقال أيضا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، كل الصفات اللي منها الاستواء واللي منها النزول مش كده ليه؟ وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا، يعني لما بيثبتوا لا يكيفوا شيئا من ذلك ولا يجدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها، فكلهم ينكر الصفات ولا يحمل شيئا على الحقيقة ويزعم أن من أقر بها مثبتة، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، يلاشون أن يقولون لا شيء والحق فيها ما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة وقال الشيخ الإمام المتفق على إمامته، خد بالك من النقلات دي، هذه زادك وحجة عليك وتفصيل معتقدك وحتى تعرف أنك تتبع خير القرون وتسير على ما صار عليه الأولون. وقال الشيخ الإمام المتفق على إمامته وعلمه وصلاحه وكراماته أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي، إن الله وصف نفسه بالعلو في السماء، ووصفه بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، وأجمع على ذلك جميع العلماء من الصحابة والأتقياء، والأئمة من الفقهاء، وتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين، وجمع الله عليه قلوب المسلمين وجعله مغروزا في طباع الخلق أجمعين، اللي هو مسألة الفطرة، فتراهم عند نزول الكرب يلحظون السماء بأعينهم ويرفعون نحوها للدعاء أيديهم وينظرون مجيء الفرج من ربهم وينطقون بذلك بألسنتهم، ولا ينكر ذلك، يعني لا ينكر في الفوقية والعلو، إلا مبتدع غال في بدعته أو مفتون بتقليده واتباعه على ضلالته، نعوذ بالله من ذلك. قال وأنا ذاكر في هذا الجزء ما بلغني في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والأئمة المقتدين بسنته على وجه يحصل القطع واليقين بصحة ذلك عنهم، ويعلم تواتر الرواية بوجوده منهم ليزداد من وقف عليه من المؤمنين إيمانا، ليزداد من وقف عليه من المؤمنين إيمانا، ويثبته من خفى عليه ذلك، حتى يصير كالمشاهد له عينا، من شدة الوضوح يصير كالمشاهد له عينا. وفي كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الرحمن بن أبي حاتم، عن سعيد بن عامر الطبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد وإسحاق، أنه ذكر عنده الجهمية، فقال هم شر قولا من اليهود والنصارى. ذكر عنده الجهمية فقال هم شر قولا من اليهود والنصارى، قد أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان من المسلمين على أن الله فوق العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء. فقولهم شر من إيه؟ من نسأل الله العافية والسلام. وروي أيضا في هذين الكتاب وروي أيضا في هذين الكتابين عن عبد الله بن مهدي الإمام المشهور قال: أصحاب جهل يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء، وأن الله ليس على العرش. أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا، أرى أن يستتابوا وإن تابوا وإلا قتلوا. وروى عبد الله بن أحمد في كتاب السنة ابن الإمام أحمد عن عباد ابن العوام الواسطي هو من طبقة عبد الرحمن بن مهدي وذويه، قال: كلمت بشر المريسي، وبشر من أئمة الجهمية والمعتزلة وأصحاب بشر، فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. وقال علي بن عاصم شيخ البخاري ناظرت جهميا فتبين من كلامه أنه لا يرى أن في السماء ربا. ذكره عبد الله بن أحمد وابن أبي حاتم. وروى عبد الله بن أحمد عن سليمان بن حرب قال: سمعت حماد بن زيد، وذكر هؤلاء الجهمية تكلم في شأنهم، فقال: إنما يجادلون أن يقولوا، أن عايزين يوصلوا أن ليس في السماء شيء. وروى عن أبيه حدثنا شريح بن النعمان قال: سمعت عبد الله بن نافع الصانع قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماء وعلمه في كل مكان. بيهقي إسناد صحيح عن الأوزعي قال: كنا نحن والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرش. شوف الكلام بإسناد صحيح عن الأوزعي. الأوزعي كان بيقول ماذا؟ شوف يقول: قال كنا نحن والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرش، نقول إن الله تعالى فوق عرشه، نؤمن بما وردت به السنة من صفاته. فقد ذكر الأوزعي وهو أحد الأئمة في عصر تابعي، أحد الأئمة في عصر تابعي التابعين الذين كان فيهم مالك وابن الماجشون وابن أبي ذئب ونحوهم من أئمة أهل الحجاز والليث ابن سعد ونحو من أئمة أهل الكوفة والليث ابن سعد ونحو من أئمة مصر والثوري وابن أبي ليلى وأبو حنيفة ونحوهم من أئمة أهل الكوفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة ونحوهم من أئمة أهل البصرة، فهؤلاء وأمثالهم أئمة الإسلام شرقا وغربا في ذلك الزمان. شبا يعني كل أئمة الزمان في وقت توافر العلم زمن إيه؟ أتباع التابعين. فهؤلاء وأمثالهم أئمة الإسلام شرقا وغربا ذلك في ذلك الزمان. وقد حكى الأوزعي شهرة القول، يعني كان كل دول القول عندهم مشهور متوافر يعني معروف، الناس بتقول علنا مش حاجة علمية دقيقة كامنة متوافرة، شهرة القول بأن الله فوق عرشه في زمن التابعين. وقال أبو حنيفة: من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. نعوذ بالله من الخزلان. من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال أبو مطيع: قلت فإن قال إنه على العرش وقال لا أدري العرش في السماء في الأرض، قال هو كافر، لأنه أنكر أن يكون الله في السماء، لأنه أنكر أن يكون الله في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، لأنه تعالى في أعلى عليين سبحانه وتعالى، وهو يدعي من أعلى ومعذرة، وهو يدعى من أعلى لا من أسفل، وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ آخر قال أبو مطيع: سألت أبا حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال قد كفر، قال قد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات، قال فإنه يقول على العرش استوى ولكنه لا يدري العرش في الأرض أم في السماء، قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر، قال إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. ذكره البيهقي وغيره، هذا الكلام ذكره البيهقي وغيره. اسمع اسمع وشوف افهم وشوف الأمر ده كان إزاي هم متواصلون عليه، وإن تسربت إلينا بدع المبتدعين وضيعت علينا مسلمات كانت في أزمان الأولين مسلمات. وروى عبد الله بن أحمد وغيره عن عبد الله بن المبارك بأسانيد صحيحة بأنه سئل بماذا نعرف ربنا، قال بأنه فوق سمواته، بأنه على عرشه، بأنه فوق سمواته على عرشه، بائن من خلقه، بائن. ولا نقول كما تقول الجهمية بأنه هاهنا في الأرض، ولا نقول كما تقول الجهمية بأنه هاهنا في الأرض، وهكذا يعني، وهكذا يعني، وهذا القول قال الإمام أحمد فيما حكاه الخلال عنه في الجامع، قال في رواية ابنه عبد الله اللي رواها عنه ابنه يعني: باب ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش. عمل باب كده، باب ما أنكرت الجهمية الضلال، ودول أعدى أعداؤه، لأن دول سبب تعريض الفتنة القول بخلق القرآن. ولذلك كان حقيقا أن يوصف الإمام أحمد بإمام أهل السنة، كان حقيقا بذلك الوصف رحمه الله، وألحقنا الله به وبأتباع صحابته، أتباع الصحابة وبصحابة رسوله صلى الله عليه وسلم على خير، اللهم أمين. باب ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش. قلنا لما أنكرتم أن الله على العرش، وقد قال جل وعلا وساق الآيات بقى زي ايه، انا قرأت عليكم من قراءة ثانية، قال قلنا، شوفوا بيجيب بيقولهم، نقول لهم قلنا لما انكرتم ان الله على العرش وقد قال جل ثناؤه الرحمن على العرش استوى، لآية طه خمس، وقال تعالى هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش، آية الحديد اربعة، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، هنا في تصريحه أأمنتم من في السماء أي في الملك 17، وقال جل ثناؤه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أي فاطر 10، وقال إني متوفيك ورافعك إلي، ورافعك، والرفع يكون من أدنى إلى أعلى، وقال تعالى بل رفعه الله إليه، أي النساء 158، وقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده، الأنبياء 19، وقال يخافون ربهم من فوقهم، مش من حولهم ولا من تحتهم، ولكن إيه؟ من فوقهم، أي النحل 50، وقال ذي المعارج يعني الصعود الذي يتوصل به لأعلى، رحمك الله، المعارج أي سورة المعارج 3، وقال وهو القاهر فوق عباده، عباد دول الملائكة والإنس والجن كله، أي الأنعام 18، وقال تعالى وهو العلي العظيم، العلي من العلو، العلو في كل شأن بما فيه الذات، آية البقرة 255 اللي هي جزء من آية الكرسي، آية الكرسي، وقد أخبر الله أنه في السماء ووجدنا كل شيء أسفل مذموما، يعني الله عز وجل أخبر أنه في السماء، بل وبالنظر والعقل عرف أن كل شيء أسفل مذموم، بل جاء الذكر بأن كل ما هو أسفل مذموم، بل إن أهل المكان يكونون مذمومين وأذمهم أسفلهم. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أهل النار مذمومين وأشدهم من كان في الإيه؟ في الأسفل. يبقى معنى ذلك إن أعلى النار أقل ذما من أسفله، أعلى النار يبقى العلو مقام إيه؟ مدح، مش كده؟ وكل ما كان أسفل فوصفه بذلك مقام إيه؟ ذم، مش كده؟ وقال الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. يقول هو إله من في السماوات وإله من في الأرض وهو الله على العرش، وقد أحاط علمه بما دون العرش، لا يخلو من علم الله مكان، لا يخلو من علم الله مكان. ونصوص أحمد في ذلك كثيرة جدا مذكورة في غير هذا الموضع، يعني الكلام فيما يتعلق ذكر كلام طويل. شوف انظر تجد كل واحد لما تكلم عن المسألة دي أطال وأجاد، لأنها مسألة كما قلت إيه؟ مستقرة عندهم، وما لها مستقرة عندهم ومتوافرة. وأما الشافعي فقد صرح، وأما الشافعي فقد صرح في خطبة الرسالة، كتابه المشهور اللي اسمه الرسالة، تعرفوه، في كتاب اسمه الرسالة ذكر فيه مقدمات طلب العلم الشرعي وما يعتبر أول تدوين لعلم الأصول. قال في مقدمتها بأن الله سبحانه لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، إلا بما وصف به نفسه، وصرح بأن خلافة الصديق حق. شوف الإشارة إيه؟ قضاها الله من فوق سماواته. شوف تعبير عن المعتقد، وأن خلافة الصديق حق، قضاها الله من فوق سماواته وجمع عليها قلوب عباده. وصرح في باب الكفار في حديث الجارية وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها أين الله؟ قال الشافعي فلما وصفت الإيمان، يعني إيه وصفت الإيمان؟ يعني وقع منها ما يعتبر إيمان، قال اعتقها فإنها مؤمنة، فجعل إقرارها بأن الله في السماء إيمانا، لأنها من أصول المعتقد. وذكر البخاري في كتاب خلق الأفعال عن وهب، اللي هو خلق أفعال العباد، كتاب اسمه خلق أفعال العباد، عن وهب بن جرير أحد أئمة الإسلام قال الجهمية الزنادقة إنما يريدون أنه ليس على العرش استوى. شوف وهب بن جرير يقول إيه؟ الجهمية الزنادقة إنما يريدون أنه ليس على العرش استوى. وعن حماد بن زيد القرآن كلام الله نزل به جبريل، ما يجادلون إلا أنه ليس في السماء إله. كل ده عشان يوصلوا أنه ليس في السماء إله. وقال ابن المبارك لا نقول كما قالت الجهمية إنه في الأرض ها هنا، بل على العرش استوى، بل على العرش استوى. وقيل له كيف نعرف ربنا؟ قال فوق سمواته على عرشه. وقال لرجل من الجهمية أبطنك خال منه؟ قال لرجل من الجهمية أبطنك خال منه؟ يعني هو بيحج على ما قلت في كل مكان، فقال له بطنك موجود في بطنك ولا مش موجود في بطنك؟ لما بيه فبهت الآخر، ما كانش إيه؟ مش في عقله، فبهت الآخر. وذكر البخاري في هذا الكتاب أيضا قول سعيد بن عامر وقد تقدم، وقال عن شيخه علي بن عاصم وقد تقدم أيضا، وقال شيخه هذا علي بن عاصم قال ماذا؟ احذر من المريسي وأصحابه، احذر من المريسي وأصحابه، فإن كلامهم أبو جاد. إيه أبو جاد؟ أبو جاد هذا وصف لعلوم الكلام اللي هي المنطقة الكلامية، المنطقة الكلامية. فبيقول في التعليق لعله يعني بقوله أبو جاد، ودي كنت مسألة أشرت إليها في خلال شرح فتح المجيد، الزندقة، مبادئ الزندقة أخذا من الحروف الأبجدية، وهي حروف حساب الجمل، أبجد هوز حطي كلم، سعفص قرشت على ما يستعمله المنجمون والحساب. ويقال أن أبو جاد هوز حطي كلم سعفص قرشت أسماء ملوك كانت للعرب العارية مفاتيح العلوم، ده عند مين؟ عند المنجمين. فهو بيقول له لا تنظر إلى الجهمية ولا إلى كلامهم، فإن كلامهم أبو جهل. وكأن دي كانت لفظة بتقال وصفا لمثل هذا الأمر المسموم، كلامهم أبو جاد الزندقة، يعني ألف ب زندقة. وإنما كلمت، يقول وأنا كلمت أستاذهم جهما فلم يثبت أن في السماء إله. وقال يزيد بن هارون من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي. من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي، يعني قال استولى، قال في كل مكان، قال على العرش ولكن العرش ليس في السماوات، يعني على خلاف الحقيقة فهو جهمي. وقال صدقة هذا هو راوي، أورد له البخاري في خلق أفعال العباد. سمعت سليمان التيمي يقول لو سئلت أين الله تعالى لقلت في السماء، وإن قال لي فكيف فأين كان عرشه قبل السماء لقلت على الماء، فإن قال فأين كان عرشه قبل الماء لقلت لا أعلم. لماذا؟ لأنه ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فنحن لن نتعلم مما جاءنا من كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذا القدر، ونحن لسنا مطالبين إلا بهذا القدر. فشوف الكلام الجميل، سليمان التيمي وده من أئمة التابعين يقول لو سئلت أين الله تعالى لقلت في السماء، فإن قال فأين كان عرشه قبل السماء لقلت على الماء، فإن قال فأين كان عرشه قبل الماء لقلت لا أعلم. وفي مسائل جرت لأحمد وإسحاق إن الله سبحانه وصف نفسه في كتابه بصفات استغنى الخلق أن يصفوه بغيرها، فمما وصف به نفسه من ذلك قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، وآيات مثلها تصف العرش وقد ثبتت الروايات في العرش وأعلى شيء فيه وأثبته قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وذكر عن خارجة بن مصعب قال الجهمية كفار لا تنكحوا إليهم ولا تنكحوهم. طبعا واحد يقول إن الجهمية كفار، لا الجهمية مش متفق على كفرهم، لكن من قال بكفرهم إما أنه تأول واستفزع مذهبهم ولذلك لم ينقع عن كف كفرهم، وإما أنه أسقط الحجة عندهم، يعني أسقط تأويلهم، أسقط تأويله. وإلا فكل صاحب بدعة وإن شنعت لا يكفر حتى يفسد تأويله، حتى يفسد تأويله. فبيقول الجهمية كفار لا تنكحوا إليهم ولا تنكحوهم ولا تعود مرضاهم ولا تشهد جنائزهم وبلغوا نساءهم أنهن طوالق وأنهن لا يبحن لأزواجهن. وقرأ قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، ثم قال وهل يكون الاستواء إلا الجلوس. وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة من لم يقل بأن الله فوق سموات على عرش بائن من خلقه وجب أن يستتاب. طبعا وهل يقال أن الاستواء إلى الجلوس ده من باب بيان اللفظ وليس من باب أي نعم. فالاستواء في لغة العرب الجلوس، لكن كيف يجلس الله على العرش؟ نعم، على كيفية تليق بجلال وجهه وعظيم شأنه وسلطانه، مفهوم؟ لكن مش معنى استواء عن استولى. وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة من لم يقل بأن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة. يبقى جعلوا لا حرمة له لئلا يتأذى بريحه أو بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه أبو عبد الله، ذكره عنه أبو عبد الله الحاكم في كتاب علوم الحديث، وله أي لابن خزيمة في كتاب تاريخ نيسابور، وذكره أبو عثمان النيسابوري في رسالته المشهورة، وروى الخلال بإسناد كلهم ثقات عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن اللي هو شيخ الإمام مالك وغيره عن قوله الرحمن على العرش استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. الاستواء معلوم والكيف غير معقول ومن الله الرسالة يعني الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. وقد روي هذا الكلام عن